نعم، وهذا معنى أكده المؤلف رحمه الله أكثر من مرة. قال هنا: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. الجماعة الاجتماع حق وصواب، منهج أهل السنة والجماعة أنهم يحرصون على الاجتماع وعلى الألفة وعلى اتحاد الكلمة، امتثالا لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر من الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن الاجتماع والاعتصام بحبل الله والتآلف والاجتماع الكلمة هذا من سمات أهل السنة والجماعة ومن منهج الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. جسد واحد يتألم إذا تألم بعضه. اجتماع، اتحاد في الكلمة. ليس معنى الاجتماع أيها الإخوة أنه ما يكون فيه اختلاف في وجهات النظر ولا فيه اجتهادات، لا، قد يختلف. ما في أحد يقول أن الناس معصومين من الخلاف، لا بد يحصل. الصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم اختلاف لكنهم لم يتفرقوا. فعندنا اختلاف وعندنا تفرق، فقد نختلف وقد يكون هناك اجتهادات. السلف الصالح كانوا يختلفون ويصلي بعضهم خلف بعض ويسلم بعضهم على بعض ويزور بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا، متآلفين متحابين مجتمعين. أما أهل البدع، أهل البدع والانحراف، فإنهم يفترقون في أي خلاف. إذا اختلف مع أحد افترق، وإذا اكتجنت فرقة واحدة افترقت فرق. يعني المعتزلة، نحن نعرف مثلا فرقة المعتزلة، المعتزلة افترقت أكثر من 20 فرقة. الخوارج افترقوا فرق، الشيعة افترقوا أكثر من 20 أو 40 فرقة، المرجئة فرق. لماذا؟ تجد هذا يعني من سمات أهل البدع التفرق والتحزب والتنازع. أما أهل السنة والجماعة كما قال السلف يخطئون ولا يبدعون، يعني يخطئون إخوانهم: أنت مخطئ، أنت اجتهادك يعني غير صائب، قولك مرجوح، يرد عليه يبين خطأه لكن ما يفارقه، لا يتبرأ منه. تبقى الولاية، ولاية المؤمنين بعضهم لبعض. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ما تنزع الولاية وتنتهي إلا بالكفر والردة والعياذ بالله. أما الشخص أخوك المسلم حتى لو خالفك، لو عارضك، لو اجتهاد غير مسلم، تبقى أخوة الإسلام، تبقى أخوة الإسلام التي من مقتضياتها الولاء له والمحبة له والمناصحة والمناصرة وغير ذلك. فهذا قول المؤلف رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا. الاجتماع، اجتماع الكلمة، اجتماع على عقيدة واحدة، واجتماع على ولي الأمر، اجتماع على إمام واحد، وعدم التفرق وعدم التنازع وعدم الاختلاف. قال: والفرقة يعني نرى الفرقة زيغا وعذابا. الافتراق عذاب وزيغ وانحراف. ليس من منهج أهل السنة والجماعة التفرق والتحزب والتعصب والمفارقة، بل أهل السنة يكونون يدا واحدة وجماعة واحدة وإن كان بينهم اختلافات. لا بد يكون فيه، ما يمكن أن يجتمع الناس كلهم في كل مسألة على قول واحد. بل تجدون أئمة الإسلام في المذاهب الإمام الواحد له قولان أو ثلاثة أحيانا في مسألة واحدة، والأئمة الأربعة لهم أقوال، وأئمة الإسلام عموما لهم أقوال، ومع ذلك هم متحابون. ولو أن كل واحد أخطأ يعني هجر وتمت البراءة منه لم يبقى أحد من مما يعني يجتمع يعني مما يدخل في سلك الجماعة. فالمقصود بهذا التأكيد على هذا الأصل العظيم. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يؤكد على هذا في مواطن كثيرة، حتى إنه ذكر إنه من السنة أن تترك السنة أحيانا إذا كان في تركها جمع للكلمة. كيف؟ يعني أحيانا أنت تريد تبع سنة، وهذه السنة لو فعلتها سببت نزاع وشقاق وافتراق في مجتمع معين، فنقول من السنة أن تترك السنة هذه، لأن اجتماع الناس واجب واجتماع قلوب واجب، وهذه سنة، فلا تفعل سنة وتتسبب بإيش؟ بترك واجب أو بفعل محرم. يعني لا يجوز أن تفعل سنة وتتسبب في فعل محرم. يعني مثلا تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود سنة، لكن إذا كانت هذه السنة سيترتب عليها محرم نقول اتركها. مثلا المرأة تذهب الآن لمكة وتريد تطوف، تريد تقبل حجر سنة، لكن إذا كان تقبيل الحجر سيسبب مزاحمة الرجال ومخالط نقول لا اترك تقبيل الحجر أشير إليه. الرجل إذا كان سيتسبب يعني أيضا مضرة بالآخرين ونحو ذلك ولا يستطيع إلا بإضرار ونحو، يقول لا اترك السنة لأجل ترك لأن تسبب محرم. الشيخ الإسلام مثل بمسألة القنوت. القنوت في صلاة الفجر، قال لو أن شخصا صلى إماما بأناس لا يرون القنوت، مذهبهم أنه ما يقنت في صلاة الفجر، فالسنة أن تترك القنوت إن كنت وإن كنت أنت ترى أن السنة القنوت. والعكس لو أنك لا ترى القنوت وصليت بأناس من مذهبهم أنه يقنت، نقول أقنت حتى ما تسبب نزاع وشقاق، وخاصة إذا كان ليس لك كلمة عندهم، أنت لست عالم يسترون عنك، أنت يعني مجرد مثل غيرهم، ولو لم تقنت لم يستوعبوا كلامك، لأن عندهم أئمة يثقون بهم أكثر منك. ومثل الجهر بالبسملة في الصلاة، هناك ناس يجهرون هناك ناس لا يجهرون، وقس عليه أشياء كثيرة. فلا تعمل السنة إذا كانت ستسبب حراما أو ترك واجب. ومن أعظم الواجبات الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع على الكتاب والسنة والاجتماع على الولاية الشرعية، والبعد عن كل ما يفتت هذا المجتمع ويفتت وحدة المجتمع ووحدة المسلمين. ولا يتعصب الإنسان لأمور جزئية تتسبب في إبطال أصول كلية ومسائل قطعية. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم. ودين الله الفرد والسلام واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتفصيل وبين التشريع والطعن وبين التشريع والتعقيب وبين الجبر والقدر وبين الأمر والقياس. يعني قول المؤلف رحمه الله هنا أن يبين أن دين الإسلام دين الله عز وجل في الأرض والسماء واحد. الدين عند الله والإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أي إسلام؟ ما الإسلام هنا؟ المقصود بالإسلام هنا التوحيد، الإسلام بمعناه العام. فدين الإسلام هو دين جميع الرسل، الإسلام دين جميع الرسل. إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل الأنبياء دعوا إلى الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكل الرسل دعوا إلى الإسلام. نوح عليه السلام دعا الإسلام، وصالح وشعيب وإبراهيم ويعقوب ويوسف، وكلهم دعوا إلى الإسلام، كما قال تعالى وفي نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في إبراهيم: قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، هذا قاله من؟ سحرة الفرعون. وهكذا الإسلام بالمعنى العام هو التوحيد. هل دين الأنبياء واحد أو مختلف؟ إن قصد بالدين التوحيد فهو واحد، وإن قصد به الشريعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاش الأنبياء أولاد علات. أولاد علات ما معنى أولاد علات؟ ها؟ إخوان إيش؟ إخوان لأب، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. فالأب الواحد يمثل إيش؟ العقيدة الواحدة، والأمهات تمثل الشرائع، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة قد يأتي نبي ينسخ بعض أحكام الشريعة ويزيد أو ينقص أو ذلك، لكن ما في نبي يأتي بتوحيد يختلف عن توحيد النبي الآخر، يعني كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء كلهم واحدة، كلهم دعوة واحدة، كلهم دعوة للدين الإسلامي بالمعنى العام عن التوحيد. أما الدين الإسلامي بالمعنى الخاص فهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. دين الإسلام بالمعنى الخاص فهو الدين محمد صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. إسلام بمعنى عام أو خاص؟ ها؟ الخاص. بني الإسلام على خمس، هذا الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وقال هنا دين الإسلام في الأرض والسماء واحد وهو دين الله وهو دين الإسلام. ثم قال وهو بين الغلو والتقصير. الغلو مجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد، والتقصير هو التقصير عن الواجب، التقصير عن الواجب. إذن دين الإسلام دين وسط، الإسلام دين وسط بين الغلو والتقصير، فلا مجاوزة الحد ولا تقصير ونقص عن الواجب. لأن الشيطان يدخل بالمدخلين، الشيطان يدخل بالغلو زيادة في الدين ويدخل في التقصير، والله عز وجل قد نهانا عن الأمرين. فقد قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فنهى عن الغلو في الدين. وقد جاء ثلاثة من نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته ونظروا في عبادتهم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمله في السر، فقال بعضهم أنا لا أتزوج النساء، وقال بعضهم أنا لا أكل لحم، وقال بعضهم أنا أصوم، وقال بعضهم أنا لا أنام على فراش. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولهم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، ليس من الدين أنك تصوم ولا تفطر تصوم الدهر، ليس من الدين أنك تصلي دائما ولا تنام، ليس من الدين أنك تترك الزواج، ليس من الدين أنك تترك أكل اللحم أو غير ذلك زهدا تحرم ما أحل الله. الدين وسط، اعمل ما جاءت به الشريعة ولا تشدد على نفسك، فإن الذي يشدد على نفسه كالمنقطع المنبت، المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فعلى الإنسان أن يأخذ من العمل ما يستطيع. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا ممدودا ممدود قال ما هذا؟ قالوا لزينب كانت تقوم الليل فإذا يعني نعست أو كست مسكت به، قال حلوه ابعدوا هذا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر أو كسل فلينم، صل ما عندك نشاط صلي، تعبت نعست اترك نم لنفسك عليك حقا. فالإسلام ينهى عن الغلو، لا تحمل نفسك ما لا تستطيع، وفي المقابل لا تقصر، إذا كان عندك قدرة افعل افعل المستحبات، لأنك سيأتي وقت تعجز عنها إذا كبرت، فإذا عجزت عنها فإن وقت عجزك يكتب لك ما كنت تعمل في وقت نشاطك، فلا تكن جافيا، لا تكن مقصرا، سابق بالخيرات، افعل ما تستطيع من الصالحات ومن الطاعات. فنحن ننهى عن الغلو، مجاوزة الحد، تكليف ما لا تستطيع النفس، كما أنه يذم من يقصر في الواجبات، يقصر في الواجبات أو يزهد في السنن والمستحبات. فعلى المسلم أن يكون وسطا بين الغلو والتقصير كما هو دين الإسلام. قال وبين التشبيه والتعطيل، التشبيه والتعطيل هذا في باب إيش؟ الصفات. وهذا شوف التشبيه غلو ولا أو تقصير؟ التشبيه، تشبيه الله بخلقه غلو أو تقصير؟ لا، لكنه هو غلو في الإثبات، أثبت وغلو في الإثبات حتى شبه الله بخلقه. والتعطيل تقصير عن إيش؟ في تقصير في في في الإثبات. وقد يكون غلو أيضا، غلو في التنزيه حتى عطل الله عز وجل عن صفاته. قال وبين الجبر والقدر، وبين الجبر والقدر، الجبر غلو أو تقصير؟ غلو في إثبات القدر، أثبتوا القدر وغلوا فيه حتى قالوا العبد ما له أي إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، فجعلوا العبد مسلوب الإرادة، وجعلوا حركات العبد كحركات المرتعش من الحمى، وكنبضات القلب، وكالريشة في مهب الريح، ليس له أي اختيار، وشاهدوا قدرة الله فقط وغلوا في شهود الحقيقة الكونية. والقدر، والقدر يعني إنكار القدر، تقصير في إثبات القدر، فقالوا الله لم يخلق أفعال العباد، والعباد هم اللي يخلقون أفعالهم. قال وبين الأمن والإياس، الأمن والإياس، الأمن يمثل أي فرقة؟ المرجئة، يأمنون مكر الله، لا يضر مع الإيمان ذنب عندهم، عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب، فالإنسان ما يأمن مكر الله، وهذا إسراف، تجد مسرف في المعاصي، مقيم على المعاصي، مصر على الذنوب، ويأمن مكر الله، يقول الله غفور رحيم، والله غني عن تعذيب عباده، ونحن نقول لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، والإيمان في القلب، فيأمن مكر الله. فهذا باطل، ويقابله باطل آخر وهو اليأس، الإياس، يأس من رحمة الله، قد يكون إنسان عنده معاصي فييأس، يقول لن يغفر الله لي، لن يرحمني الله، لن يتوب الله علي، ييأس من رحمة الله ومن توبة الله عليه، فهذا باطل. الإسلام لا يقنطك وييئسك ولا يؤمنك، لا تكن آمنا من مكر الله ولا تكن يائسا من روح الله، بل تكون وسط بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، وهذا هو الذي مدح به الله عز وجل أولياءه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون، هذا حال أهل الإيمان، بين الخوف والرجاء، وسط بين الخوف والرجاء. نعم. نعم، ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المباركة بقوله: هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. يعني ما ذكرناه في هذه العقيدة من المسائل والأصول هو الذي ندين به، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه في هذا العقيدة. ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة، الأهواء المختلفة. فهو دعا ربه عز وجل بالثبات على الدين الحق والعصمة من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. وهذا يدعو الإنسان به ربه في كل صلاة، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل ربك أن يجنبك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا، ومنهم اليهود. والضالون هم الذين عملوا بلا علم، ومنهم النصارى. فلا تعمل بلا علم، ولا يكون عندك علم ولا تعمل به، فإن هذا من طرق أهل الضلالة والأهواء والآراء والمذاهب الردية. ثم ذكر أمثلة لهذه الأهواء والفرق، قال: مثل المشبهة. المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يشبهون الله بخلقه وعياذ بالله، وهذا كفر. من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء. ومثل المعتزلة. والمعتزلة فرقة ظهرت في القرن الثاني، ومن أوائلهم واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد. وسبب تسميتهم ذكر فيها أقوال كثيرة، ومن أشهرها أن مختلفهم عن الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة، هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالوا: نحن نقول لا كافر ولا مؤمن، هي منزلة بين منزلتين. ثم اعتزلوا حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة. هذا من أشهر الأقوال. هناك أقوال كثيرة. والمعتزلة لهم أصول خمسة، أصول عقيدتهم خمسة أشياء. التوحيد، كلمة جميلة، لكنهم يقصدون بالتوحيد هم إنكار الصفات، إن وحد الله نعمان ما نصفه. التوحيد، والثاني الوعد والوعيد، ويقصدون بها أن الله يجب عليه أن يعذب العصاة كما يجب عليه أن ينعم الطائعين، يعني يجب عليه أن ينفذ وعيده كما يجب عليه أن ينفذ وعده. الأمر الثالث العدل، ويقصدون به إنكار القدر، نفي القدر. يقولون: الله لم يخلق، لأنه لو خلق أفعال عباد ثم عذبهم عليها لكان ظالما، والله عدل. فنحن ننسب العدل لله، والعدل هو أن ننكر وننفي تقدير الله. الأمر الرابع القول بالمنزلة بين المنزلتين، هذا من أصولهم، أن العاصي المرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين. الخامس من أصولهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون بذلك إلزام الناس بعقيدتهم، إلزام الناس بعقيدتهم. ولهذا لما كانت لهم ولاية في زمن المأمون ومن بعده، تسلطوا على أهل السنة وسجنوا الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وألزموهم بقول بخلق القرآن. فعندهم الأمر المعروف أن المنكر إلزام الناس بعقيدتهم الفاسدة، وضمنوا أيضا الخروج على ولاة الأمر، ولاة أمور المسلمين، وإذا ظلموا أو جاروا أو نحو ذلك، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أصول المعتزلة الخمسة. قال: والجهمية. الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم. والجهم بن صفوان رأس المعطلة، ينكر الأسماء والصفات، يقول بالجبر في باب القدر، جبري في القدر، مرجئ في الإيمان، يقول أن الإيمان هو المعرفة فقط، ينكر خلق الجنة والنار الآن، وينكرون ما لا تصل إليه عقولهم. وقد ذكر العلماء أنه ناظر قوما من السمنية وهم قوم من الهنود الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فقالوا ربك هذا الذي تعبده هل هو يشم ولا يلمس ولا يرى؟ فقال لا، واحتار ومكث في بيته 40 يوما لا يصلي، ثم خرج ببدعته وقال إن الله هو الوجود المطلق، وأنكر صفات الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجهم، هو رأس الجهمية المعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته. الجبرية هي القول بالجبر، وأن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار ولا مشيئة، بل يتحرك بلا إرادة كتحركات المرتعش من الحمى، وأن الأفعال تنسب إليه مجازا وإلا هو لا يفعل، والفاعل هو الله وحده. وجعلوا العبد ليس له أي اختيار، وبالتالي فلا يعابوا على العبد شيئا لأنه معذور، وصاروا مثل المشركين الذين قال الله عنهم وقالوا لو شاء الله، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هؤلاء الجبرية. والقدرية الذين ينكرون القدر وينفون القدر ويقولون إن العبد يخلق في نفسه وإن الله لم يقدر شيئا، وإن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد ولم يخلق أفعال العباد ولم يشأ أفعال العباد. والقدرية كما سبق معنا أن الأوائل منهم ينكرون العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أما المتأخرون منهم المعتزلة فهم أثبتوا العلم والكتابة ولكنهم أنكروا مشيئة الله في أفعال العباد، وأنكروا خلق الله لأفعال العباد، وقالوا أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. هذه يعني جملة من أهل البدع والأهواء ذكرها المؤلف رحمه الله للتبرع منهم، وبيان أنه يعني منهجه يخالف منهج هؤلاء المبتدعة الضالين الذين خالفوا الجماعة وخالفوا أهل السنة والجماعة وخالفوا جماعة المسلمين وحالفوا الضلالة، ساروا على طريق الضلالة، ثم ذكر براءته منهم ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال أردياء. وبالله العصمة والتوفيق. وبهذا ختم الإمام الطحاوي رحمه الله هذه العقيدة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح عقائدنا وظواهرنا وبواطننا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.